بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كرسي المتنبي الذي نحن ما زلنا مستمرين فيه منذ شهر أيلول من السنة الفائتة أو من العام الفائت، وقد وصلنا إلى القصيدة 25 ونحن اليوم في الحلقة 86. ويقول المتنبي في القصيدة 25: وقال يمدح بدر بن عمار وهو على الشراب والفاكهة حوله: إنما بدر بن عمار سحاب هطل فيه ثواب وعقاب، إنما بدر رزايا وعطايا ومنايا وطعان وضراب، ما يجيل الطرف إلا حمدته جهدها الأيدي وذمته الرقاب، ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، فله هيبة من لا يترجى وله جود مرجى لا يهاب، طاعن الفرسان في الأحداق شزرا وعجاج الحرب للشمس نقاب، باعث النفس على الهول الذي ليس لنفس وقعت فيه إياب، بأبي ريحك لا نرجسنا ذا وأحاديثك لا هذا الشراب، ليس بالمنكر إن برزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب. تمام. إذن يقول في هذه القصيدة، القصيدة 9 أبيات كلها، يعني مجموعة وعداد أبياتها 9 أبيات. يقول في البيت الأول: إنما بدر بن عمار وهو أحد ممدوحيه. وقد قدمت في قصيدة سابقة في حلقات سابقة ربما في العشرات الأولى من هذا البرنامج أن علاقته ببدر بن عمار كانت علاقة مضطربة، كانت علاقة خوف وترهب أو رهبة وترقب أكثر من أمن واطمئنان وسكينة. ربما كان بدر بن عمار رجلا بطاشا، رجلا فتاكا، وقصيدته التي مدحه بها البيت المشهور منها: ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات الزئير هو النيلة، فيها واضح فكرة الخوف من الأسد. يعني هو شبهه بالأسد: لكن أنا خائف منك يعني، ولا أقيم معك على الطمأنينة ولا على سكينة. طبعا مطلع القصيدة اللامية هذه الشهيرة التي مدح بها المتنبي بدر بن عمار يقول في مطلعها: في الخد أن عزم الخليط رحيلة، مطر تزيد به الخدود محولة. طبعا هي في الروي اللام، ربما نصل إليه بعد 3 سنوات، نحتاج إلى 3 سنوات من الحلقات المتصلة بإذن الله تعالى حتى نصل إلى حلقة إنما بدر، إلى حلقة في الخد أن عزم الخليط رحيلة اللي هي القصيدة التي مدح بها المتنبي بدر بن عمار. إذا نرجع لبدر بن عمار في هذه القصيدة، في هذه المقطوعة يقول: إنما بدر بن عمار انسحبه. فكرة الخائفة من بدر بن عمار انسحبت تقريبا على كل القصائد التي مدح فيها بدر بن عمار. هو مدحه بأكثر يعني بضع قصائد، بس أكثر من 5 قصائد، بجوز حوالي 9 قصائد، يعني بين الخمس، يعني أكثر من 5 قصائد وأقل من 9 هذه القصائد التي قالها فقط في بدر بن عمار، مع أن بدر بن عمار مع أنه ليس مشهورا وليس قائدا عظيما، وغلب جبروته ملكه أو سلطانه أو إمارته، أو غلب الخوف في نفسية المتنبي منه الطمأنينة له أو حبه أو يعني مدحه عن راحة عن اطمئنان، عن لكنه مدحه قلقا. قال: إنما بدر بن عمار سحابه. إنما هي كاف مكفوفة، تسمى أداة حصر، حصر صفة السحاب في بدر بن عمار، فقال بدر بن عمار سحاب. لكنه قال بعد ذلك: إنما بدر هطل، سحاب غزير، هطل شديد الغزارة، شديد الانسكاب، شديد الانثيال، هطل فيه ثواب وعقابه، يعني يخاف ويؤمن جانبه، لكن قدم الثواب على العقاب، ولكنه ختم أيضا بالعقاب، قال فيه ثواب وعقابه، يعني يمكن أن يرجو الإنسان منه ثوابه ويمكن أن يخشى عقابه وعذابه. إنما بدر بن عمار سحابه هطل فيه ثواب وعقابه. ثم قال في البيت الثاني: إنما بدر رزايا وعطايا، عكس بعض، يجتمع فيه النقيضان، لأنه هو المتنبي نفسه خايف من بدر بن عمار. إنما بدر بن عمار، إنما بدر رزايا جمع رزية، وعطايا جمع عطية، والرزايا المصيبة، والعطايا الهدايا، الجود، الكرم، الأمن. تنتين متناقضتين، ومنايا وطعام وضراب. حكى عطايا في كلمة واحدة اللي هي الجانب الإيجابي، لكن الجانب السلبي قاله في أربع مواضع: رزايا ومنايا وطعام وضراب. قد يكون منايا طبعا فيه موت، موت لأعدائه، والطعام والضراب دلالة على شجاعته أو دلالة على جبروته. الطعام الطعن بالرمح كما أسلفت في القصيدة يتوقع السابقة، والضراب الضرب بالسيف. إذا قال إنما بدر رزايا وعطايا ومنايا وطعان وضراب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فاعلات فاعلات فاعلات، هذا إيش؟ الرمل، رمل الأبحر ترويه الثقات. العكبري قال هذه القصيدة وزنها مضطرب، ليس مضطربا، موسيقي جدا يا عكبري، لا أدري كيف قال عنها إن وزنها مضطرب، ربما لأنه يشير ربما إلى البيت السابع والثامن، البيت السابع مدور، وبالتالي نصف الكلمة ينتهي إيقاعها في الشطر الأول ويبتدئ نصفها مع ابتداء الشطر الثاني ليكمل الإيقاع، ربما أحس بشيء من الاضطراب، وربما أيضا لأنه رفل أو ذكر التفعيلة كاملة في البيت الثامن لما قال بأبي ريحك لا نرجسنا ذا، ولو اكتفى بنرجسنا لاستقام الوزن أيضا، لكن أيضا يستقيم وإن طال، وإن طالت التفعيلة تستقيم في البيت الثامن. فاتهامه أو فوصف العكبري للقصيدة بأن وزنها مضطرب ليس له وجه، هذا بحر الرمل وهي موزونة لا اختلال فيها. ثم قال في البيت الثالث ما يجيل أجال الطرف، يعني حركه، ما أجال طرفه ما حرك عينيه ونظره، الطرف النظر، ما يجيل الطرف إلا يكون في حالين: حمدته جهدها الأيدي من جهة، وذمته الرقاب من جهة أخرى. فإما أن تحمده الأيدي حمدا كثيرا، لما؟ لأنه يعطي، لأنه كريم. وإما تذمه الرقاب، جمع رقبة، ليش تذمه الرقاب؟ لأنه يقتلها، لأنه يخلعها، لأنه يقطعها. فطبيعي جدا أن تذمه الرقاب وتخشى منه وتخافه، أن تخافه لا أن تحمده كما تحمده الأيدي، لأن الأيدي هي دلالة الكرم والجود والعطاء. ما يجيل الطرف إلا حمدته جهدها الأيدي وذمته الرقاب. ثم قال في البيت الرابع ما به قتل أعاديه، يعني هو شبع من قتل الأعادي، أو هو لا يريد قتل الأعادي من أجل القتل، ما به قتل أعاديه. طبعا إنك أنت ليس فيك عادة قتل الأعادي، هذا يعني فيه ذنب من جهة لكن بعيدة، فيه إشارة للذنب، أنت مش هم قتل أعادي، لكن المتربي على طريقته وأسلوبه لا تستطيع أن تمسك عليه شيئا، ها هو يفهمك ما يريد بطريقة غير مباشرة، ولكن لا تستطيع أن تقول إنه هجا، وإن كان يقصد أنه يهجوه أو يذمه أو يعني يطعن في شجاعته، فقال ما به قتل أعاديه، يعني هو مش معتاد، هو ليس معتادا على قتل أعاديه. فإن اتهمه أحد بأنه بذلك يقلل من شأن الممدوح، يقول لا أنا قلت إنه ليس بطاشا وليس سفاك دماء. ثم قال هو ليس، أنتم أكملوا البيت أيها المعترضون عليه، هيك متربي يقول لسان حالي، أكملوا البيت لتفهموا ما أردت. إنني أقول إنه لا يقتل أعاديه لأن لديه شهوة القتل لهم، إنما لأنه وعد الذئاب، لأنه في قصيدة في الخد أن عزم الخليط رحيلة اللامية هو وصفه بأنه فتك بالأسد، وأنه هو أسد وفتك بالأسد وضرب الأسد بالصوت فقضى عليه. فهون أيضا يعني هو والحيوانات متوحش، هذا الإنسان أو وحشي، هناك في اللامية كان مع الأسد وفي هذه البائية كان مع الذئاب، فيقول الذئاب أصدقاء، الذئاب أصدقاؤه، وهو قد وعد الذئاب في كل مرة أنه سيأتيهم بلحوم البشر، فهو لا يقتل الأعادي لأنه يشتهي قتل الأعادي، ولكنه يريد أن يفي بوعده للذئاب بأن يطعمها لحم البشر. فقال ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، يتقي أن يخلف، يعني يخاف أن يخلف وعده مع الذئاب التي ترجوه أن يقوم بالحروب وأن يقتل الأعداء من أجل أن تحظى بوليمة لذيذة أو وليمة كبيرة فتأكل لحم البشر. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. طبعا يعني هذا المفارقة في البيت تشبه المفارقة في قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. يعني فيها فلول فيها شوية انثلام لكن من قراء الكتائب يعني مدحهم. في البداية تظن أنه يريد أن يذمهم أو يشير إلى أن سيوفهم لا تقطع، لكنها لا تقطع لأنها لكثرة ما قطعت في الأعداء انثلمت وصار بهن فلول، ولكن السبب من قراء الكتائب من قتال الجيوش. هنا قريب من هذا المعنى، ما به قتل أعاديه فتخشى أن يقال إنه جبان لا يقتل أعادي ولكن يفعل ذلك من أجل أن لا يخلف وعده مع الذئاب فتحظى الذئاب بوليمة بشرية شهية. ثم قال في البيت الخامس فله هيبة من لا يترجى، يعني لهذا الممدوح وهو بدر بن عمار له هيبة خوف رهبة من لا يترجى أي من لا يرجى عنده العفو، فالناس تخافه. ها طبعا هذه تدل على نفسية المتنبي وشعوره تجاه هذا الممدوح. وله جود مرجى لا يهابه، وله أيضا في المقابل له الصفتان، صفة الخوف منه فكأن الناس لا ترجو عفوه وتخشى سطوته وبطشه وجبروته، ولكن في المقابل أيضا تعرف جوده وكرمه فتأتي إليه يعني جماعات من أجل أن ترجو جوده الذي لا يهاب. ومثله أو قريب منه قول الجواهري في عصرنا الذي نعيشه هذه الأيام، مات في 1998 الجواهري معروف يعني آخر العمالقة كما يقولون، قال لله درك من مهيب وادع نسر يطارحه الحمام هديلا، يعني أنت نسر فيك القوة والبطش والسلطة والسطوة وفيك أيضا وداعة، وداع فيك سطوة النسر فيك سطوة النسر ووداعة الحمام، هو نفس الشيء. فله هيبة من لا يترجى وله جود مرجى لا يهاب. ثم قال في البيت السادس طاعن الفرسان في الأحداق شزرا وعجاج الحرب للشمس نقابه، يعني يطعن الفرسان في الأحداق. شوف طعن الأحداق كم هو صعب، وشزرا على الحال، ولكنها حال لمن؟ للطاعن أم لأداة الطعن أو للطاعن نفسه؟ للطاعن أم للطعن؟ يعني فإن كانت للطاعن أي أنه يقبل على الحرب شزرا، يطعن شزرا أي يطعن عابس الوجه مقطب الجبين دلالة على هيبته وقوته. فإن كانت هذا إن كانت حالا للطاعن، طاعن الفرسان في الأحداق شزرا، وإن كانت حالا من الطعن أي الطعن هو الشزر، فالطعن الشزر هو الطعن غير المعتدل، يعني بالطعن في أكثر من مكان في أكثر في نفس اللحظة بشدة، أو يطعن ويجر الرمح فيقتلع مع الطعن الأحشاء، فهذا الطعن الشزر اسمه. فهي إما أن تكون هو الشزر أي الطاعن، وإما أن يكون الطعن هو الشزر فيكون حينئذ جارا ذابحا مقطعا وممزقا للأحشاء. وعجاج هي واو الحال، يعني متى يطعن الفرسان شزرا وعجاج الحرب للشمس نقابه، العجاج غبار المعركة نقع المعركة مر كثيرا هذا معجم متنبي، العجاج والعجاجة والنقع كله يعني موجود في القصائد 25 التي شرحناها حتى الآن. وعجاج الحرب أي غبار الحرب نقع المعركة، إيش للشمس نقاب نقب الشمس أي جعل لها نقابا فغطاها وغشاها. طاعن الفرسان في الأحداق شزرا وعجاج الحرب للشمس نقاب. ثم قال في البيت السابع باعث النفس على الهول الذي ليس لنفس وقعت فيه إياب، هو باعث النفس على الهول يعني يحمل نفسه على ركوب المخاطر، يبعث نفسه يقحم نفسه في الهول أي في المخاطر فلا يخاف شيئا. الذي هذا صفة الهول، ما صفة هذا الهول وهذه المخاطر التي يقحم المتربي نفسه فيها؟ الذي ليس لنفس وقعت فيه أي في الهول أو في هذه الأخطار أخطار الحروب إيابه، ليس منها عودة، يعني هو يدخل معارك لا يرجى منها عودة، لا على تناهي شجاعته وتناهي بسالته وإقدامه. باعث النفس على الهول الذي ليس لنفس وقعت فيه إياب. ثم قال في البيت الثامن بأبي ريحك لا نرجسنا ذا وأحاديثك لا هذا الشراب، يعني أفتدي هاي الباء قلناها في القصيدة ربما السابقة، الباء اللي هي باء الفداء أو باء البدل أو العوض أو المقابل، كقول الشاعر كقول عبد الله بن الصم القشيري: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعة. قال: بأبي ريحك أي عطرك شذاك ريحك أطيب من النرجس. لا نرجسنا ذا، وذا هذا كثير استخدم أيضا المتلبي، استخدم اسم الإشارة بدون هاء التنبيه، فلا نرجسنا هذا الذي يكون حولنا في المجالس، إذ إن ريحك أطيب من ريح النرجس وأحاديثك أشهى من الشراب والخمر طبعا، فحديثك حلو وهو أحلى وأشهى من الخمر الذي يشرب، وأحاديثك لا هذا الشراب. ثم قال في البيت الأخير: ليس بالمنكر إن برزت سبقا، ليس غريبا عليك أن تكون سابقا وأن تكون مبرزا، فليس منكرا عليك هذا السبق غير لما، ففسرها في الشطر الثاني: غير مدفوع عن السبق العراب، العراب الخيل الأصيلة، فمهما فعلت مع الخيل الأصيلة لم تثنيها عن أن تفوز في السباق، فليس مدفوعا غير مدفوع عن السبق العراب، أي غير مدفوعة العراب عن السبق، إذ إنها ولدت من أجل أن تسبق، وأنت ولدت من أجل أن تسبق الناس، هي ولدت من أجل أن تسبق الخيل الأخرى، وأنت ولدت من أجل أن تسبق السلاطين جميعا. دعونا إذن نتوقف عند هذه القصيدة، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 87، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.